ضم بكرا إلى قريش اتفاق وخزاعا إلى الرسول الولاء وأعانت قريش بكرا عليهم فعلى المعتدي يكون اللقاء ضم بكرا إلى قريش اتفاق وخزاعا إلى الرسول الولاء وأعانت قريش بكرا عليهم فعلى المعتدي يكون اللقاء حاطب قد أداع سر هجوم خاض بدرا فليصطنع ما يشاء يا زحوفا ما جت على كل أرض لا يضاهي فيض السيول الغثاء حاطب قد أذاع سر